تفسير الآية 140 من سورة البقرة، يقول تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. أي الأمرين السيئين تفعلون؟ هل تحاجوننا في الله كما في الآية السابقة، أم تقولون وتدعون كذبا وزورا أن الرسل الكرام المذكورين في هذه الآية الكريمة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط جمع سبط وهو الحفيد، والسبط أيضا بمعنى القبيلة حيث انتشروا وتتابعوا في صورة قبائل، كانوا يهوديين أو نصرانيين رغم أنهم كلهم قد بعثوا إلى أقوامهم وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل أصلا. إذن فقولكم كاذب سفيه حتما، لقد كانوا جميعا على دين الإسلام، واليهودية والنصرانية كانت هي أيضا الإسلام بما يناسب عصريهما قبل التحريف والتخريف الذي أدخلتموه عليهما. إنما تقولون هو نوع من أنواع الجدال الذي تريدون به التشويش على الناس ومنع انتشار الإسلام بينهم، لتظلوا تستعبدوهم وتخدعوهم وتنهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، أي قل لهم: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، هل أنتم أعلم بدين هؤلاء الذين تذكرونهم أم الله تعالى؟ إنها إجابة واحدة حتما، أنه هو سبحانه الأعلم، وقد أخبر في القرآن الكريم بأنهم كانوا مسلمين. إذن فما تدعونه هو كذب وزور وسفه، ولا يستند إلى أي عقل سليم أو منطق. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي ولا أحد أشد ظلما وأعظم عقوبة من الذي أخفى أي حقيقة ثابتة عنده هي وصلته وبلغته من الله وعنه ويعلم صدقها في القرآن العظيم أو فيما قبله من الكتب، كما يفعل بعض اليهود والنصارى ومن يتشبه بهم، حيث يكتمون ما هو حق ثابت عندهم في كتبهم، بل ويحرفونه، مثل أن هؤلاء الرسل كانوا مسلمين ولم يكونوا كما يدعون كذبا وزورا هودا أو نصارى على اليهودية أو النصرانية التي حرفوهما. قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، أي وهو تعالى لا يغفل أبدا، أي لا ينشغل ولا ينسى ولا يفوته ولو للحظة أفعال وأقوال البشر، فهو يعلمها تمام العلم، لأنه معهم أينما كانوا بعلمه وبقدرته، وسيحاسبهم عليها بما يناسب في دنياهم وأخراهم، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد للمكذبين وللمخالفين ومن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث العذاب. هذا والآية الكريمة ترشد كل مسلم أن يكون ممن يقولون الحق دائما ويشهدون به ولا يكتمونه مطلقا أو يدعون شيئا زورا أو يخفون علما نافعا بغير سبب نافع أو يكتمون حقا ما أو يخلطونه بباطل للتلبيس وإيقاع الضرر أو ما شابه ذلك من الظلم الذي يتعس في الدنيا ويستحق عقاب الله في الآخرة.